الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: كان يلعق أصابعه ثلاثا. الحديث ضعيف بهذا اللفظ، فيه شذوذ كما يشير إليه الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تفيد الدوام والاستمرار، هذا هو الأصل في وضع هذا اللفظ لغة، إن لفظ كان يفيد الدوام والاستمرار، هذا على سبيل الأغلب والأكثر، لكن ليس على سبيل الاضطراد والدوام، ليس على سبيل الاضطراد، لأن كان أحيانا تستعمل في الشيء الذي حصل مرة واحدة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم، وهذا في حجه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد البعثة إلا حجة الوداع. فقال العلماء: يستفاد من هذا أن كان أحيانا تستعمل في الشيء الذي فعل ولو مرة واحدة، وإلا أصل وضعها فيما كان فيه دوام واستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه ثلاثا. يلعق، اللعق بمعنى اللحس، اللعق بمعنى اللحس، ولعق الأصابع سنة، والمراد باللعق بعد الانتهاء من أكل الطعام، لا اللعق في أثناء الأكل. الوارد أن اللعق يكون بعد الانتهاء والفراغ من الأكل. للحديث المخرج في مسلم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أما اللعق في أثناء الطعام فهذا لم يرد فيه النص أولا، ثانيا قد يقذر الطعام على الغير، قد يقذر الطعام على الغير، لأنك عندما تلعق أصابعك ثم ترجع أصابعك في الأكل مرة أخرى، والحال أن الأكل يأكله جماعة، فلربما تأذى وتقذر بعض الناس، وهذا فيه أذية للغير، وهذا لا يجوز. فإذن اللعق يكون عند الفراغ من الأكل لا في أثناء الطعام. هنا قال: يلعق أصابعه ثلاثا. هذا اللفظ شاذ. اللفظ الثالث: يلعق أصابعه الثلاث. تأمل دقة أهل الحديث: الثلاث وثلاثا، فرق في المعنى بين اللفظين. اللفظ الأول الذي بين أيدينا: يلعق أصابعه ثلاثا وترا، أي يلعقها ثلاث مرات، وهذا اللفظ شاذ. اللفظ الثابت: يلعق أصابعه الثلاث. اللفظ الأول فيه الكمية، كمية اللعق، واللفظ الثاني فيه صفة الملعوق. ما هو الملعوق؟ ذكر الملعوق وهي الأصابع الثلاث، فالثاني هو الثابت دون الأول، وهذا يدل على دقة أهل الحديث، دقة المحدثين. أحيانا الحرف الواحد ينتقدونه، مثل يعني حديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، جاء بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث. قال العلماء هذه اللفظة شاذة، لفظة ثلاث شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الواحد أو كحديث أيام التشريق، أيام أكل وشرب وبعال، اللفظ الأخير شاذ. فأحيانا من دقة أهل الحديث ينتقدون ولو لفظا واحدا في الحديث، وأحيانا هذا اللفظ لا يغير المعنى لكن يقولون هذا اللفظ لم يثبت، غير أو لم يغير، غير المعنى أو لم يغير. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وهو الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من أهل الحديث ومن أئمة العلل كذلك، له كتاب العلل الصغير المطبوع في آخر الجامع الذي شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي، وله كتاب العلل الكبير، وغالب كتاب العلل الكبير أسئلة وجهها إلى شيخه محمد بن إسماعيل البخاري. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال يلعق أصابعه الثلاث. هذا التعبير إشارة إلى إعلال اللفظ الأول. أهل العلم في الإعلال لهم عبارات تستفاد من تعبيراتهم، تارة يقول هذا اللفظ معل، وأحيانا يقول هذا اللفظ غير محفوظ أو المحفوظ غيره. مثلا هنا قال غير محمد بن بشار، محمد بن بشار شيخ الترمذي وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، هو الذي روى هذا الحديث. يقول الترمذي مشيرا إلى ضعف رواية شيخه غير محمد بن بشار يرويها على غير هذا الوجه، دل على أن محمد بن بشار لم يحفظ الحديث كما حفظه غيره، فهذا إشارة إلى علة هذا الحديث. ما هو اللفظ المحفوظ عند الترمذي؟ هو الذي أشار إليه بقوله قال يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أصابعه الثلاث، هذا هو اللفظ المحفوظ عند الترمذي وهو كذلك. ثم قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. هذا يؤيد الرواية التي أشار إليها الترمذي في حديث كعب بن مالك. الآن حديث كعب بن مالك روي عنه بوجهين، الوجه الأول الذي رواه محمد بن بشار يلعق أصابعه ثلاثا، اللفظ الثاني يلعق أصابعه الثلاث، هذا اللفظ الثاني هو الصحيح عن كعب بن مالك، وهو الذي يوافقه حديث أنس بن مالك، وهو الذي رواه كذلك أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلعق أصابعه الثلاث. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث، فإذا الملعوقة هي المأكول بها، الملعوقة هي المأكول بها، إذن لا يلعق إلا ما أكل به، لا يلعق إلا ما أكل به. قال إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، ومعلوم أن اللعق يكون فيما يستحق اللعق، أما طعام لا يبقى في الأصابع منه شيء فهذا لا يلعق، إنما يلعق فيما إذا بقي من الطعام في الأصابع شيء فهنا يلعق. واللعق كما سبق معنا بمعنى اللحس، جاء في بعض الروايات يلعقها أو يلعقها، إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه أو يلعقها. قوله يلعقها الأمر ظاهر بين، أي يلعقها هو، أما يلعقها قال بعض العلماء أن يلعقها يعطيها لزوجته تلعقها، ومعلوم ما يكون بين الزوجين مما لا يكون بين غيرهما، وهذا مما يدخل فيه. وقيل يعطيها للدابة تلعقها، يعطيها للدابة تلعقها، والظاهر أن هذا في شيء من البعد، في شيء من البعد، أو يعطيها لجاريته تلعقها، والجارية الأمة المملوكة، ولربما كانت ممن توطأ من قبل سيدها، فهذه الشأن فيها على ما سبق كالشأن في الزوجة. إذن السنة أن يلعق أصابعه، السنة إذا انتهى من طعامه أن يلعق أصابعه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من طعامه. قال عن ابن لكعب، ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن ويلعقهن. هذا الحديث فيه كما تقدم أن المحفوظ من حديث كعب بن مالك لعق الأصابع الثلاث، لعق الأصابع الثلاث، فيه إشارة إلى التقلل من الأكل، فيه الإشارة إلى التقلل من الأكل، لقوله كان يأكل بأصابعه الثلاث، كان يأكل بأصابعه الثلاث، ففيه إشارة إلى التقلل من الأكل وعدم الإكثار منه. وهذا قد سبق في بعض المجالس الإشارة إليه، والأحاديث الواردة في هذا، والآثار المروية كذلك عن السلف في التقلل من الأكل والحث على ذلك وذم الإكثار من الأكل والشرب. قال هنا: يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال العلماء: يأكل بأصابعه الثلاث فيما إذا كان الطعام متماسكا، إذا كان الطعام متماسكا يسهل الأكل بالأصابع الثلاث، ولم تعين الأصابع الثلاث في هذا، لكن كما هو معلوم الغالب أنها ستكون الإبهام والسبابة والوسطى، الغالب هي التي يتيسر ويسهل الأكل بها، لكن لو أكل بالوسطى والتي تليها والتي تليها لم يكن في ذلك حرج، لأنه لم يبين الأصابع الثلاث المأكول بها في هذا الموطن. أما إذا كان الطعام غير متماسك، إذا كان الطعام غير متماسك فلا حرج لو استعان بالرابعة أو بالخامسة، أنه قد يتعذر الأكل بالأصابع الثلاث فيما إذا كان الطعام غير متماسك، إذا كان الطعام غير متماسك فيحتاج أن يستعين ربما بالرابعة، ولا ربما احتاج إلى أن يستعين كذلك بالخامسة. وقوله كان يأكل بأصابعه الثلاث كما سبق فيه الإشارة إلى التقلل من الأكل، قال بعض العلماء لأن الأكل بالأصابع الخمس يدل على الشره، يدل على الشره إذا تيسر الأكل بالثلاث، إذا تيسر الأكل بالثلاث، والأكل بالثلاث يدل على الأدب ويدل على عدم الشره للطعام وقلة يعني الرغبة إليه، لأن الشره في الطعام ربما يؤدي أن الإنسان يبغض من الناس، بعض الناس ربما إذا قدم الأكل لم يتمالك نفسه، ولربما بذر منه ما يجعل الناس ينفرون منه. ولهذا يقول العربي: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، فأعجل القوم أشجعوا، يعني إذا وضع الزاد الطعام لم أكن أول من يضع يده في الطعام، لأن الغالب خاصة إذا لم يكن كبير القوم ولا صاحب البيت ولم يؤمر بذلك أنه يكون جشعا ويكون شرها للطعام ويكون إنسانا عجولا أكولا، وهذه صفات مذمومة، هذه صفات مذمومة. لكن حال هذا العربي أنه لا يكون أول القوم من يمد يده إلى الزاد، بل يجعل غيره هو المتقدم، لكن لو كان كبير القوم لا بأس، كما جاء في حديث حذيفة لما قدم طعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت جارية كأنها تدفع فأرادت أن تضع يدها في الطعام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها، ثم جاء رجل أو أعرابي كأنه يدفع فأراد أن يضع يده في الطعام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده، ثم قال إن الشيطان أتى بهذين ليضع أيديهما في الطعام وإن يديهما مع يدي مع يده، ثم قال سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. أو كان الذي يتقدم في الأكل هو صاحب البيت حتى يكون ابتداؤه ترغيبا للضيف في الأكل أو إذنا في البدء بالأكل، أو كان الآمر هو صاحب البيت كل يا فلان، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا تأكلون. فإذا لا يكون الإنسان عجولا متقدما خاصة بين يدي الكبار، وكذلك يأكل بأدب لا يكون شرها في أكله ونحو ذلك. قال هنا يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال وعن أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، وهو مقع من الجوع. الإقعاء قيل المراد به هنا هو أن يضع اليتيه في الأرض وينصب ساقيه، ينصب ساقيه وكأنه مستعد للنهوض، كأنه مستعد للنهوض. ولهذا جاء النهي عن الأكل متكئا، لأن الأكل على صفة الاتكاء يدل على أن الإنسان يريد أن يأكل كثيرا، كالذي يأكل متربعا مثلا يريد أن يأكل كثيرا، بخلاف ما لو جلس محتفزا أو مقع. لما قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أتجلس كما يجلس العبد؟ قال نعم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني جلسة لا تدل على الاسترواح وطول المكث ويعني كثرة الأكل، إنما جلسة تدل على عدم طول المكث، عدم طول المكث. جاء في بعض الروايات في هذا الحديث والظاهر أنها في مسلم محتفز، محتفز، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل شيئا يسيرا ثم يقوم. وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بطعام فقسمه بين الناس ثم أكل ما أكله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة الخبز الذي كان يأكله، مما هو مصنوع، مما هو معجون، ما هو هذا النوع؟ شعير، بر، ذرة. ثم هذا الدقيق أو الشعير أو البر ما صفته، ما صفته؟ هل هو يعني دقيق ناعم أو خشن؟ هذا يصف في وصف لحال النبي عليه الصلاة والسلام. قالت هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. الشعير عندهم من أربأ الأنواع، فمن باب أولى أنه لم يشبع من البر الذي يقال له القمح لأنه من أجودها، فما دام أنه لم يشبع من الرديء فمن باب أولى أنه لم يشبع من الجيد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الإشارة إلى التقلل من الدنيا وعدم الاكثرات من الدنيا، أقبلت أو أدبرت، وهذا يدل على حقارة الدنيا، يدل على حقارة الدنيا. إذ لو كانت الدنيا ذات شأن لأعطاها الله سبحانه وتعالى لخير عباده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حقارتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. وفي صحيح مسلم حديث جابر لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على جدي ميت في السوق وهو أسك، أسك صغير الأذنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه ميت وإنه أسك، لو كان حيا ما كان أحدنا يحب أن يكون له، فكيف وهو ميت؟ قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. هينة. ولهذا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام منها له حظ فيها كما كان للأغنياء عليه الصلاة والسلام من الأموال ونحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام متقللا من الدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد، محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. ويدلك على هذا لما جاء الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى البيت الأول لم يجد ما يقريه، وأرسل إلى البيت الثاني ولم يجد ما يقريه، 9 أبيات لم يجد ما يقري الضيف، أي ما يعطيه للضيف ليأكله، 9 أبيات من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الليلة تمر والليلة الأخرى لا يجد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يأكله إلا ما يواريه إبط بلال، يعني يواريه، يعني بمعنى يخفيه إبط بلال. وكم يا ترى سيخفي إبط بلال؟ ما يساوي القبضة من التمر أو من الخبز أو نحو ذلك، يدل على أن الأمر يسير جدا. ولم يكترث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولم يبالي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام. ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير 2 متتابعين، قد يكون شبع يوم لكن اليوم الثاني ما يحصل الشبع لعدم وجود، وكذلك للتقلل من الدنيا، 2 متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، خبز الشعير الذي هو أردأ من القمح كما هو معلوم، وكذلك من الذرة. هنا سؤال: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ من الفرق الهالكة كما ذكر ذلك علماؤنا عليهم رحمة الله، وهي من فرق الضلال والبدع. مؤسس هذه الجماعة محمد ابن إلياس الكندهلوي، وهذا الرجل بايع على الطرق الصوفية 4، وهي النقشبندية والجشتية والسهروردية والقادرية، كما اعترف هو بنفسه. مؤسس هذه الجماعة صوفي، بل سبب إنشاء هذه الجماعة رؤيا رآها هذا الرجل، يقول: انكشف لي وبث في روعي في المنام تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة قال هم العرب، أخرجت للناس قال هم العجم، لأن العرب قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. كذا يقول هذا الرجل مخالفا ما قاله المفسرون اعتمادا على الرؤى. فهذه الفرقة صوفية كما قال العلامة الألباني عصرية، ثم أخذ هذا الطريق من جاء بعده على هذه الطريق. وهذا الرجل قبر في المسجد الذي يجتمع فيه جماعة التبليغ في الهند، وأصل لهم أصولا باطلة، فمن أصولهم أن الجماعة أصولها على 6 أركان، ونحن ديننا على 5 أركان كما في حديث ابن عمر. وهؤلاء لو صدقوا في دعوتهم كما يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي خرجت هذه الدعوة من الهند، والهند فيها أكثر من 500 مليون على غير الإسلام، أين دعوتهم في صفوف هؤلاء؟ أين التفاني وما نراه في بلاد المسلمين في بلاد الهند؟ يأتون من بلاد الهند يطوفون إلى ليبيا هنا. لو كانوا مخلصين كان أولئك الذين على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام. فالجماعة لفيف من الصوفية والشيعة وكل ما هب ودب، ومن الخوارج. وأقرب مثال للأخير رجل في هذه الأيام يتزعم الجماعة في ليبيا. هذا الرجل طريقته طريقة الخوارج، فقد رأيت له مقطعا صوتيا بصوت وصورة، فإذا به يدعو إلى الخروج، وإذا به يطعن في ولاة الأمور ويقول، وكانت الكلمة في بنغازي، اذهبوا إلى الغرب فحرروها. يحررونها من من؟ من اليهود؟ من الأمريكان؟ يحررونها من الروس؟ يحررونها من من يا مسكين؟ يحررونها من المسلمين؟ وكما قال السلف، ما من مبتدع إلا ويرى السيف، ما من مبتدع إلا ويرى السيف. وهذا رجل جاهل، ويدل على جهله ذاك المقطع الذي أجلب فيه وأرغد وأزبد على ولاة الأمور المسلمين في هذه البلاد، وجعل يطعن فيهم ويهيج العامة على ولاة أمورهم. وكذلك من أصول هذه الفرقة أنهم يعتمدون على الرؤى اعتمادا عظيما، أصل من أصولهم الرؤى، الرؤية صادقة كاذبة، وافقت الشرع خالفت الشرع، فعندهم أصل عظيم. ما يقوم متكلم إلا وسرد الرؤى، ما يقوم يعني خطيب إلا ويسرد من الرؤى ما يهيج به العامة. وهذا لا يستغرب، لأن أصل تأسيس الجماعة قام على رؤية يزعم يعني رأيها أنه رآها وأنه انكشف له وأنه بث في روعه تفسير الآية الكريمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن سلك مع هذه الجماعة فإنهم أول ما يبغضونه في السنة، وهذا وقفت عليه بنفسي. كنا في اليمن نأتي إلى قرية أهلها على الفطرة، وكنا نجد استجابة ويعني حفاوة وحضورا وسماعا، وكان هناك رجل منهم يلقاني بالحفاوة والبشاشة ما يجعلني أحرج معه أحيانا من إكرامه وتبجيله. فذات مرة تغيبنا فترة، فجئنا فإذا بالرجل متغير، لا يسلم لا يتكلم، إذا قمنا نتكلم خرج. فسألت بعض الإخوة السلفيين هناك فقالوا هذا الآن انضم مع جماعة التبليغ، انضم مع جماعة التبليغ، وكان يسب ويشتم ويتكلم بالألقاب بالكلام السيء. فبحمد الله يعني بدأنا نكلم الناس على هذه الجماعة وعلى انحرافات هذه الجماعة. فهذا الرجل بعد ذلك ترك الجماعة. والله يا إخوة كما أحكي لكم كأن شيئا كشف على عيني، رجع يحتضن ويسلم ويهش ويبش، وإلى الآن وهو يتصل بي وأنا هنا. يدلك على أن هؤلاء يزرعون في قلوب أتباعهم بغض السنة وبغض الدعاة إلى السنة. وقد حذر من هذه الجماعة كبار علمائنا، ومن علمائنا الذين حذروا منها الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وبين أنها جماعة مبتدعة. وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وبين انحراف وجهل هذه الجماعة. وهكذا الشيخ حمود التويجري صنف فيهم مصنفا سماه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، أنصح باقتنائه لتقف على ما يعني يقول هؤلاء ويدعو إليه هؤلاء ويعتقد هؤلاء. ومن أولئك العلامة الألباني عليه رحمة الله، له كلام يبين فيه يعني جهل هذه الجماعة وأنها صوفية عصرية. ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد الله الغديان، لما سئل أن أخرج مع جماعة التبليغ قال لا، أخرج مع من يدعو إلى الكتاب والسنة، لأن هؤلاء لا يدعون إلى الكتاب والسنة، يدعون الناس أيها الإخوة إلى الخروج إلى الهند اجتماع سنوي. بعض الناس لم يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ويجمع الأموال حتى يذهب إلى الهند هناك ويحضر اللقاء السنوي الذي يعقد لمشايخ هذه الجماعة، ويرون أن حضور هذا اللقاء وهذا الاجتماع مغنم عظيم. وهذا رأيناه بعض الناس يتبجح، وهذا سمعت بأذني، ويجعله في مناقبه أنه ذهب إلى الهند وحضر ذلك الاجتماع الذي يأتونه من أقطار الأرض ويعظمون ذلك المكان. وكذلك من علمائنا الذين حذروا من هذه الجماعة الشيخ الحيدان، وهكذا شيخنا الوادعي والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وله رسالة في بيان ضلالاتهم، والشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء بيّنوا أن هذه الفرقة فرقة ضالة، ولا يجوز الخروج معهم ولا استقبالهم في المساجد، ويمكنون فيها يتكلمون بالخرافات والضلالات ويحرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لا بد للإنسان أن يحذر وأن يحذر من هذه الجماعة، من هذه الفرقة، وأن ينصح للناس، لأن الدين النصيحة. بعض الناس يغتر بما يقول هؤلاء من الكلام المعسول ويقول ما سمعنا إلا خيرا، إنهم دعاة ضلالة. أخبرني أحد الإخوة وهو خطيب في مصراته قال خطبت وحذرت من الخوارج، فجاءني هذا الرجل الذي سميته لكم آنفا وجعل ينصحني ولا تتسرع، وهؤلاء يكذب عليهم، وهؤلاء على حق، وهؤلاء ينصرون دين الله، وهؤلاء. أقول لكم أيها الإخوة، هذه الفرقة جمعت لفيفا من البدع، من الصوفية والشيعة والخوارج ومن هب ودب. أهم شيء تمجد مشايخهم وتنضم إلى فرقتهم وتخرج معهم ويفرحون بما يصدر من بعض الناس من الثناء عليهم. ولم نرى من أثنى عليهم إلا رجل يجهل حالهم، ومن علم حجة على من لم يعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.